اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما فيه الصلاح لنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. أما بعد إخوتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقني وإياكم الفقه في دينه وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. بالإسناد المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. لا زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة ويتكلم عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة، وقد سبق أن تكلم عن التيمم، وقبله تكلم عن الغسل ونحوه، فالآن يتكلم عن أمر اعتادته النساء وهو أمر الحيض، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كتبه على بنات آدم. وبما أن المرأة تحيض كل شهر ويكون هذا الحيض سببا لتركها للصلاة وهو سبب لترك الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف عند جماهير أهل العلم، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. ثم كان الحيض كما أنه يمنع من الصلاة والصوم هو مانع لغشيان الرجل أهله. الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصوم ويمنع عند جماهير أهل العلم من قراءة القرآن، كذلك هو يمنع الرجل من غشيان أهله. لذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. والله سبحانه وتعالى ذكر الحيض في كتابه فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وسبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلها الرجل، بل أخرجوها من الدار، فلا يجامعونها في بيت واحد، ولا يآكلون المرأة الحائضة، ولا يشاربونها، بل لا يمسون الإناء الذي تأكل فيه أو تشرب فيه. فلما جاء الله بهذا الدين، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، سأله صحابته الكرام كيف يتعاملون مع الحائض، هل التعامل كما تتعامل اليهود مع الحائض؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فبين أن المرأة الحائضة لا تعتبر نجسة، المسلم لا ينجس سواء كان الرجل في حال تلبسه بالحدث الأكبر كالجنابة، أو المرأة إذا تلبست بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فالمؤمن لا يطهر، إنما الحيض والنفاس حدث يمنع من الصلاة والصوم وقراءة القرآن ونحو ذلك والطواف، لكن المسلم يكون طاهرا سواء كان رجلا أو امرأة. وبما أن الرجل يحتاج إلى أهله، وهي فطرة وضعها الله في الرجل والمرأة، إذ أن الله فطر الرجل على أن يميل إلى المرأة، وفطر المرأة إلى أن تميل إلى الرجل، فبين الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل الرجل مع أهله فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فبين أن الرجل يحرم عليه جماع المرأة في حيضها. طيب، إذا قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن هل يحرم على الرجل أن يأتي وأن يقارب المرأة مطلقا، أو أنه يحل له شيء منها ويحرم عليه شيء منها؟ لبيان هذا الأمر عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، فبين ما الذي يحل للرجل من امرأته إذا حاضت، فقال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ثم روى عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كما ترون هو مرسل، يرويه زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرسل لكنه صح متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار وكذا في التمهيد. إذن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد عند مالك مرسل كما ترون. قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. إذن حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حرم علي أن آتي المرأة إذا حاضت، لأن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هل يحرم علي قربها مطلقا؟ الله عز وجل أطلق الحكم، قال فلا تقربوهن حتى يطهرن، والرجل يسأل لا أقربها مطلقا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل له منها ما دون الإزار، يعني لتشد عليها إزارها، وموضع الإزار أينه؟ من الشرطة إلى الركبة، من الشرطة إلى الركبة، هذا موضع الإزار، يعني تشد عليها إزارها فتتزر، ثم شأنك بأعلاها، يعني تمتع من امرأتك بما شئت إلا موضع الإزار، يعني إلا ما بين السرة والركبة. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب مالك والشافعي وقول لأحمد وطائفة من الفقهاء إلى أن الرجل يحرم عليه ما دون الإزار، يحرم عليه ما دون الإزار، يتمتع من المرأة بكل شيء إلا ما هو موضع للإزار، يعني من السرة إلى الركبة، فهمنا؟ وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرجل يحل له من امرأته كل شيء إلا موضع الدم، يحل له كل شيء إلا موضع خروج الدم، يعني إلا فرجها. أما أدلة أصحاب القول الأول فهو ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت امرأة من نسائه أمرها أن تتزر ثم باشرها صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تتزر ثم باشرها صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة هذا الحديث الذي هو حديث الباب والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذه الأحاديث والآثار كلها ما يدل على أن الرجل يتمتع من المرأة إلا ما دون الإزار، فإنه ليس له أن يتمتع بما دون الإزار، يعني من السرة إلى الركبة، يعني من السرة إلى الركبة. وأما من ذهب إلى أن الرجل يتمتع بكل جسد المرأة إلا موضع الدم، فإنهم استدلوا بأدلة، منها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى، فقال لها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، سألها ما الذي يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقالت اجتنب النكاح ثم شأنك بها، يعني اجتنب الجماع ثم شأنك بها، يعني افعل بها ما شئت إلا الوطء. وقالوا أيضا بأن علة التحريم هي إتيان المرأة في دمها، وأن سبب المنع هو نزول الدم، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هو أذى يعني الحيض أذى، ولذلك اجتنب موضع الأذى. قالوا فإذا اجتنب موضع الأذى حل له ما فوق ذلك، فقالوا هذا يدل على أن الرجل يتمتع بكل المرأة إلا موضع الدم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وقد أصابه البرد، فوضع فوضع خده صلى الله عليه وسلم على فخذها وهي حائض، ثم حنت عليه رضي الله تعالى عنها حتى دفع صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا تمتع بها وهي حائض بما دون الإزار. هكذا فهم أو ما فهم؟ كأنه ما فهم. إذا ما فهم سلوا يا أخوان. نعم، جماعة من التابعين ومن أئمة الفقه محمد بن الحسن، أنت ما فهمت الحديث. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشعر بالبرد وهي حائض رضي الله تعالى عنها، فوضع خده على فخذها ثم وضعت فخذها الآخر على خده حتى تدفأ، حنت عليه رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه حتى تدفأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى كما قلنا. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها وثبت. عندكم قد وثبت؟ قد وثبت هكذا في نسخة عبد الباقي، وليس في النسخ الخطية التي اعتمد عليها بشار ولا الأعظم لفظة قد. وإنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ لعلك نفست، يعني حبتي، لعلك حبتي. فقالت نعم. قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مرجعك. وهذا يدل أيضا على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. لكن إخوتي الكرام، كونه أمر المرأة أن تشد عليها إزارها ليس فيه أن ما دون الإزار محرم. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن الرجل يمنع من أن يأتي أهله في دون الإزار، فيما دون الإزار، من باب سد الذريعة حتى لا يقع في المحظور، حتى لا يقع في المحرم. فهم هذا أو غير مفهوم؟ فهم. يعني لو أذن له بما دون الإزار ربما تمادى به الأمر فوقع في النهي، إذ أنه ربما وقع على أهله وما تبارك نفسه. هذا الحديث لو نظرنا إليه هو أيضا منقطع أو لا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول عنه ابن عبد البر هو منقطع عند أصحاب الموطئات، لكن الحديث صح موصولا في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، صح موصولا من حديث أم سلمة رضي الله عنها. هذا الحديث هو منقطع كما ترون، لأن ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، ربيعة بن عبد الرحمن، لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فالحديث منقطع، وهو كذلك كما يقول ابن عبد البر في جميع الموطئات. لكنه كما يقول أيضا ابن عبد البر وهو كذلك، الحديث صحيح متصل الإسناد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. يباشرها يعني يتمتع بها إن شاء. هكذا عندنا، والمعنى قد مضى بيانه، هكذا عندنا في رواية يحيى أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة، وهو كذلك في رواية القعنبي كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. أما في بقية الموطئات فالسائل هو والده، يعني عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها. إذن في موطئ يحيى، في رواية يحيى، وفي رواية القعنبي. من القعنبي إخوان؟ نعم، عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري. البخاري اعتمد على رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي في إيراد أحاديث الموطأ في صحيحه. نحن ذكرنا لكم سابقا أن أصحاب الكتب الستة أوردوا أحاديث الموطأ في كتبهم، وأن عامة عمدة البخاري في إيراد أحاديث الموطأ في صحيحه على رواية القعنبي، قلنا لكم هذا؟ نعم. وأن مسلم اعتمد على رواية يحيى بن يحيى التميمي، قلنا لكم هذا؟ نعم. وفي غير هذين الموطأين في بقية الروايات الموطأ أن السائل هو عبد الله بن عمر، يعني عبيد الله بن عبد الله، يروي عن أبيه أنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقالا لا حتى تغتسل، فقالا لا حتى تغتسل. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وطائفة من العلماء إلى أنه يحرم على الرجل إتيان أهله قبل أن تغتسل. إذا طهرت من الدم يحرم عليه أن يأتيها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت حل له أن يجامعها، حل له أن يجامعها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه إذا انقطع الدم بعد 10 أيام، وهو أقصى مدة الحيض عنده، إذا انقطع الدم بعد 10 أيام يحل له أن يغشاها ولو لم تغتسل، لأنه قد بلغت أقصى مدة الحيض عنده. تعرفون أن الفقهاء مختلفون في أقصى مدة الحيض. أما إذا كان الانقطاع دون 10 أيام فإنه لا يحل له أن يغشاها حتى تغتسل أو أن تتجاوز المدة وهي 10 أيام. دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وسبب المنع هو وجود الدم، فمتى من عدم السبب، سبب المنع، زال المنع. الله عز وجل منع الرجل أن يأتي أهله من أجل دم الحيض، وبين أن دم الحيض ضار أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا ما انتهى الدم وانقطع انتهى الحكم، زال السبب الذي من أجله. الأصل أن الزوجة تحل لزوجها، وما منع الزوج منها إلا من أجل الدم، فمتى ما انقطع انتهى الأذى. فقال: وبالتالي لا وجه لمنعنا الزوج أن يأتي أهله بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل. والجمهور يقولون لا يجوز له أن يغشاها حتى تغتسل. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يطهرن من الحيض بانقطاع الدم. فإذا تطهرن يعني على وزن تفعلن، يعني اغتسلنا، فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا بأن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، أذن للزوج أن يأتي زوجته إذا تطهرت، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا طهرت تذهب وتتطهر، فإذا تطهرت حلت للزوج، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.